الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك. وفي حديث زهير: ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده. وفي حديث أبي شهاب: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واللفظ لحديث جرير: إلا ما بينت. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والعلماء كلهم، وأجمعوا على صحته. نتقل إلى 44. طبعا بعد الآن، خاصة في باب القدر، إن شاء الله نسلك طريقة انتقاء النصوص. النصوص الضعيفة أو التي تتكرر نتجاوزها ونقف عند الصحيح إن شاء الله، لأن أكثر ما سيرد متكرر، والضعيف في أمور الغيب وأمور القدر لا يعول عليه، وما جاء من الصحيح أيضا كافي. وكما قلت لكم سابقا أن الإمام اللالكائي رحمه الله كسائر الأئمة فيما يتعلق بحشد النصوص يعتمدون في تقرير العقيدة أولا على الحديث الصحيح وعلى النصوص الصحيحة والإجماع، ثم بعد ذلك قد يريدون ما يعبد ذلك من أحاديث ضعيفة أو قصص ضعيفة أو روايات ضعيفة، لأنهم يرون أن الأصل باق على الاعتماد على الصحيح، وأن حشد الضعيف إذا كان الأصل صحيح لا يضر ما دام لم يصل عند الإمام أو عند الراوي إلى الجزم بأنه موضوع أو مكذوب. طبعا لا يرون المكذوب جزما، لكن الصحيح عندهم محتمل، فعلى هذا لا يعولون على قصد الضعيف محتمل، فعلى هذا لا يعولون على الضعيف، لكنهم يأتون به من باب حشد الأدلة والنصوص والشواهد التي قد يكون بمجموعها ما يصح. نعم. قال ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث: حكي عن أبي الهذيل العلاف أنه لما روي له عن عبد الله بن مسعود هذا الحديث قال: كذب عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله. قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مضت على النطفة 45 ليلة يقول الملك، وفي حديث ابن عيينة فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول الله عز وجل فيكتبانه، فيقول الملك: ذكر أو أنثى؟ فيقضي الله ويكتب الملك، ويقول: عمله وأجله. فيقضي الله ويكتب الملك. قال: ثم يطوي الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة. وعن أبي الطفيل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: قلت: خزيا للشيطان، أيسعد ويشقى قبل أن يعمل؟ قال: فأتى حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود، قال: أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك بالصحيفة ولا وما زاد ولا نقص. لفظهما قريب، أخرجه مسلم من حديث ابن جريج. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: يا ربي نطفة علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أو أنثى، أشقي أو سعيد، وما الرزق وما الأجل؟ فيكتب ذلك وهو في بطن أمه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث حماد بن زيد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معرضا: أي ربي ذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله إليه أمره. قال: ثم يقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. هذا اللفظ لحديث أبي صالح، وحديث يونس قريب منه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول: أي ربي ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم. فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي. قال: فيقول شقي أو سعيد؟ فيقول: أي ربي ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: ما خلقه ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا، فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. طبعا هذا الحديث بهذا الإسناد حكم عليه المعلق بأنه ضعيف، سنده ضعيف، لكن مجموع ما ورد فيه صحيح في روايات أخرى في الجملة، كما أنه صحح من بعض طرقه الأخرى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السعيد من سعد في بطن أمه. ألفاظهما سواء. انتقل إلى 1959. وعن إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر الدمشقي أن أم الدرداء حدثته قالت: حدثنا أبو الدرداء أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه ومضجعه وأثره وشقي أم سعيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 14 أشهر، ثم ينفج فيها الروح، ثم مكثت 40 ليلة، ثم بعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا. نعم. 1063. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض وقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بارك الله فيك. نقف هنا. ايه كم ألف كم؟ نعم حتى النكبة 51. أظنها مصيبة، مصيبة أو يعني ربما تكون بمعنى الأذى الخفيف. النكبة قد تطلق على الشيء العظيم وقد تطلق على الشيء الخفيف. والله اللي يظهر إنها ينكبها، اللي يظهر لي على الحال هذه النصوص كلها تدور حول مسألة تقدير الصحيفة الخاصة، وهي راجعة إلى إحدى مراتب القدر، ذلك أن مراتب القدر أربع كما هو معروف. الأولى العلم، وهي علم الله عز وجل الشامل بكل شيء، بما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون، وأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء من أفعال العقلاء وغير العقلاء. وهذا أمر بدهي لولا أن أهل القدر والتبع للفلاسفة القدامى الطبيعيين وغيرهم تكلموا في هذه المسألة فأثاروا الشكوك على عامة الناس، وإلا فالأمر بدهي، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. لا يعقل أصلا عند أي إنسان مخطور على الفطرة السليمة والعقل السليم أن يتصور إطلاقا أن يكون الخالق سبحانه لهذا الكون يخفى عليه شيء. لا يتصور أصلا، لا يتصور أن يكون الخالق سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء والذي خلق الخلق وبيده مقاليد الأمور، لا يتصور أن يخفى عليه شيء. لكن جاء من جاء وخاض بفلسفات وشبهات الشيطان، فاضطر السلف إلى تقرير هذه الأمور. المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الثانية مرتبة المشيئة التقدير الإرادة العامة، الثالثة المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. فكل ما جاء ذكره داخل في المرتبة الثالثة، المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. والكتابة كما هو معروف من خلال نصوص السلف وما قرره من نصوص الوحي وما قرره السلف، أن الكتابة على نوعين: الكتابة العامة وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، فكل شيء كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وقد ورد في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وما يكون. فالخلق الأول أو الكتابة الأولى هي كتابة اللوح المحفوظ، فقد كتب فيها كل شيء. الكتابة الثانية الكتابة الخاصة بكل إنسان، بكل إنسان عند مرحلة من مراحل حياته. وهذه النصوص فيها نوع من الاختلاف في تقدير المرحلة التي يكتب فيها الكتاب، الصحيفة الخاصة لكل إنسان. فالحديث الأساس الذي هو حديث الصادق المصدوق والروايات التي مثله كلها تبين أن الخلق أن الكتابة تستقر، الكتابة الصحيفة الخاصة لكل إنسان تنهى وتختم عندما يبلغ 120 يوما، عندما يبلغ 4 أشهر كاملة. والروايات الأخرى كما ترون بعضها ذكر 40 وبعضها ذكر ما ذكر 130 يوم وبعضها بين ذلك. وسبب الاختلاف الله أعلم راجع كما قال بعض أهل العلم راجع إلى أن الكتابة والتقدير يأتي على بأكثر من مرحلة، بمعنى أن الملك في كل مرحلة في كل 40 يسأل ماذا يراد لهذا المخلوق، ويأتي السؤال في نفس الوقت عن أجله وعن مصيره، فيخبر بما سيكون حاله بعد 40 يوم، بعد 80 يوم، وبعد 120. فيسأل الملك عندما ينقل من خلق إلى خلق، يسأل ماذا سيكون، فيخبر من قبل الله عز وجل بأنه سيكون كذا وكذا وكذا، ثم يسأل مرة أخرى، ثم المرة الثالثة يكون السؤال الخاتم والتقدير النهائي الذي يكتب كتابة نهائية. فلا يمتنع كما قال أهل العلم أن يكون هذا الأمر على مراحل، وفي كل مرحلة يسأل الملك ويخبر بالخبر ذاته الذي كتبه الله عز وجل على العبد وأراده. هذا الأمر الآخر أنه وردت في بعض الروايات اختلاف في حتى عدد الأيام في المرحلة الأولى بعد الأربعين، وردت 40 وردت 42 ورد 45، فبعضهم فسرها بأن هناك فرق بين يعني مخلوق ومخلوق أو بين إنسان وإنسان، مع منه حسب وضع خلقه ونشأة النطفة وأطوارها، فإن فيكون التقدير في هذه المرحلة ما بين 40 يوم إلى 45 اللي هو التقدير الأول، والتقدير الثاني في 80، والتقدير الثالث النهائي بعد 120 حينما تنفخ الروح، وكله تقدير واحد، لكن الملك يسأل ماذا يريد الله عز وجل منه أن يفعل فيخبر بنفس الخبر. وبعضهم قال أن هذا راجع إلى منشأ النطفة، أو أن الخبر راجع إلى الحساب للنطفة هل يبدأ، أو في الحساب للمرحلة الأولى من خلق الإنسان، فأحيانا يبدأ حساب خلقه منذ أن وجد الماء في رحم الأم، وأحيانا يكون منذ أن تلقح الرحم بين البويضة وبين النطفة من الذكر، وأحيانا من حين استقرار البويضة أو الماء في الرحم، لأنه قد يكون أول النشأ خارج الرحم ثم ينتقل إلى الرحم. فقالوا أن هذا التقدير ربما ترجع إلى أن بعض التقديرات يرجع إلى هذه الأنواع، فيختلف العدد. وعلى حال كلها تنتهي إلى أمر واحد أجمع عليه السلف لتواتر النصوص به، وهو أن الإنسان تنتهي كتابة مقاديره الخاصة حينما تنفخ فيه الروح بعد أن يبلغ 4 أشهر. وفي هذه النصوص بعض الأمور تحتاج إلى شيء من التعليق. أولها ما يتعلق بالحديث الأول، حديث الصادق المصدوق، وهو عمدة النصوص في هذه المسألة حديث الصادق المصدوق. أولا، لماذا حديث سمي حديث الصادق المصدوق، ولماذا اشتهر بهذه الشهرة؟ اشتهر هذا الحديث لأن ابن مسعود رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف عندما ساق هذا الحديث بذاته، والله أعلم أن إشارته إلى الصدق هنا لأن الحديث يتعلق بقدر لا دخل للاجتهادات فيه، ويتعلق بأمر الغيب، وإلا فالموضوع الحديث عن القدر أي إنكار القدر لم يحدث في عهد ابن مسعود، إنما حدث بعد ذلك بمدة. ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32 أو 33، فعلى هذا يكون توفي قبل أن تظهر القدرية، لكنه ذكر هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث متعلق بأمور تعضل على العقول، أمور القدر، وتقوم على التسليم والتصديق، فجاء بهذا الوصف. ثم إنه اشتهر بعد ذلك أي الحديث بحديث الصادق المصدوق عندما أنكرته المعتزلة والقدرية والجهمية، فأنكروا هذا الحديث إنكارا باتا رغم صحته وتواتره، لأنه بزعمهم يتنافى مع الاعتقاد السليم عندهم، طبعا هو اعتقاد باطل يتنافى مع أصولهم الباطلة، فأنكروه كما سيأتي من كلام أحد كبارهم. فلما كثر حديث القدرية في القدر وأنكروا القدر، كان الصحابة يردون عليهم بهذا الحديث، فاشتهر الحديث بهذا الوصف بأنه حديث الصادق المصدوق. الأمر الثاني أن كتابة التقدير الخاص لكل إنسان لأربع برزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد لا تتنافى مع ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، بل توافقه. لكن هناك كلام حول قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أين يمحو ويثبت؟ هل يكون المحو والإثبات في الصحيفة الخاصة قبل استقرارها حينما تنفخ الروح، ويكون بعد نفخ الروح لا محو ولا إثبات، بمعنى أنه إذا كان في المرحلة الأولى بعد 40 أو 42 أو 45 ليلة يقدر له تقدير أو يخبر الملك بتقدير، ثم بعد ذلك ثم في النهاية عندما يبلغ 120 يوما يقدر الأمر النهائي الذي لا محو فيه، أو أن المحو يكون في أم الكتاب بسابق بما يكون عن سابق علم الله عز وجل أنه سيحدث أو يكون لهذا الإنسان. أي حال الظاهر والراجح أن محو الإثبات يكون قبل التقدير النهائي، قبل كتابة الصحيفة الخاصة، أي قبل نفخ الروح. أما إذا نفخت الروح وكتبت الصحيفة فإنه يثبت القدر على ما قدره الله عز وجل ولا محيد عنه. أما قبل ذلك فإن الله عز وجل يقدر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. هل يمحو ما في اللوح المحفوظ أو ما دونه من الكتابات والتقديرات؟ لأن هناك تقديرات كثيرة دون اللوح المحفوظ، وهناك أقلام غير القلم اللوح المحفوظ كما سيأتي في مقام آخر. ذكر بعضهم مراحل الكتابة بأربع مراحل وكلها عليها دلالة من النصوص. فهل المحو والإثبات في المراحل قبل المرحلة الأخيرة قبل الصحيفة؟ هذا هو الراجح. وهل يشمل محو ما في اللوح المحفوظ؟ هذا أمر غيبي، لكن ربما يشمل ذلك لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء. هذا الحديث ينكره القدرية وينكره كثير من العقلانيين في كل وقت. أكثر الذين يعولون على عقولهم الضعيفة ويستغويهم الشيطان بأصوله وتلبيساته وتلبيسات الشيطان في الأمم واحدة، فإن كثيرا منهم ينكر هذا الحديث لأنه يزعم أن ذلك يتنافى مع حرية الإنسان وما كتبه الله له من أن يفعل الخير أو لا يفعله، أو يفعل الشر أو لا يفعله، ومن أن الجزاء مبني على التكليف والعمل بعد البلوغ إلى آخره مما هو معروف. فعلي حال هذا محل إنكار القدرية بالدرجة الأولى. ثم من تفرع عنهم من المعتزلة وبعض الجهمية وبعض الفلاسفة وكثير من المتصوفة. في الرواية 1044 ذكر رأس من رؤوس المعتزلة وهو أبو الهذيل العلاف، هذا جهمي معتزلي، ومن ذكر عنه أنه أنكر هذا الحديث إنكارا صريحا. ويقال أن عمرو بن عبيد أثر عنه إنكار الحديث، حديث الصادق المصدوق. فيه من المعاصين من ينكر الحديث قصدك؟ لا شك في ناس خاضوا في هذا الحديث خوضا على طريقة المعتزلة، وبعضهم خاض يعني بشبهات جديدة تزيد عن شبهات المعتزلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض وقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما ما كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما ما كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه البخاري عن آدم ومسلم من حديث شعبة. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى بقيع الغرقد، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعدنا حوله، وأخذ عودا فنكت به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار، شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، ألا ندع العمل ونقبل على كتابنا؟ فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة صار إلى الشقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقوة يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرج إلى الرواية 69 الصفحة المقابلة. عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قيل: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: نعم، كل ميسر لما خلق له أو يسر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سراقة قال: قلت يا نبي الله، خبرنا عن ديننا. أخبرنا عندي في النسخة المصححة أخبرنا. قلت يا نبي الله، أخبرنا عن ديننا كأننا ننظر إليه. قال: فيما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير يعملون. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أخرجه مسلم. قال سراقة: عن جابر قال: قال سراقة: يا رسول الله، إثنا عن ديننا كأننا استأنفنا الآن العمل فيما جرت به الأقلام وجرت به الكتب، أو نعمل فيما نستأنف. قال: كل ميسر للذي خلق له. قال سراقة: ما أنت أحق بالاجتهاد مني الآن. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدركه السوء ولم يعمل. قال: أو غير ذلك؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. هو مسلم عن أبي بكر عن وكيع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. أحسنت، نقف عند هذه الرواية. هذه النصوص تدور كلها على مقادير البشر وما كتبه الله عز وجل في المقادير الغيبية من السعادة والشقاوة لكل إنسان، وهذا أمر من الأمور التي أشكلت على القدرية وأبوا أن يؤمنوا بها كما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر السلف من السياق لنصوصها لكثرة من خاض فيها بغير علم من القدرية والجبرية والمرجئة ومن نحوهم، ما بين منكر لها وما بين مبالغ في إثباتها إلى حد إلغاء الاجتهاد من بني الإنسان. فأولا هناك من الطوائف من جعل هذه النصوص دليلا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يعمل أو لا يسعى إلى العمل، واتكل عليها بمعنى أنه قال: ما دام الإنسان مكتوب له مصيره فلا داعي للعمل. ومنهم من تطرق إلى قلبه الأمن الكامل من مكر الله عز وجل، فاعتبر مجرد التصديق والمعرفة بالله هي الأصل وألغى الأعمال. ومنهم من تطرق إلى قلبه اليأس من رحمة الله ولم يعول على الرجاء ولم يعول على الأعمال أيضا إلا من حيث التشديد والتضييق على النفس. فذاك مسلك غلاة المرجئة الجهمية ومن جنح نحوهم، وكذلك مسلك القدرية، قدرية معبد الجهني والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، والأخير هو مسلك طائفة من العباد والنساك الذين شددوا على أنفسهم، وكذلك طوائف من الخوارج والوعيدية. وهذه أمور لعلها سيأتي الكلام عنها تفصيلا في مقامها عندما يعرض لها المؤلف في بحوث قادمة، لكن نقف عند المعنى المباشر لهذه الحديث والذي يدور حول مسألة الكتاب السابق لكل إنسان. كل إنسان كتب الله عليه ما كتبه من سعادة أو شقاوة. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فأجابهم كما هو في النص 1063 وما بعده، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فصار هذا مثار إشكال، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أي نتكل على ما كتبه الله علينا وندع العمل، بمعنى ما دام في سابق علم الله أن فلان شقي وفلان سعيد فما الفائدة من استئناف العمل؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يعول عليه بالنسبة لعمل الإنسان، فقال: اعملوا اعملوا فكل من يسر بما خلق له. إذن هذا الإشكال جاء الجواب عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعد ذلك أن يستشكل بعد الجواب الواضح، لأن هذا السؤال لا يزال يريده كثير من المشككين أو ضعفاء الإيمان أو ممن في قلوبهم مرض أو من من يريدون إثارة البلبل والشكوك بين المسلمين. لا يزال هذا السؤال قد يثار بين وقت وآخر، ويقال إذا كان الأمر كذلك أن الله حكم على العباد قبل وجودهم أو قبل بلوغهم الرشد والتكليف، إذن ففيما العمل ولماذا يعملون؟ الجواب جاء من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ما قال لمصير أهل السعادة، فييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ومعنى هذا أن الإنسان على نفسه بصيرة، إن رأى في نفسه أنه يعمل خيرا فليحرص على الزياد من الخير، وليحمد الله على ذلك، وليشكر الله، وليسأل الله التثبيت، ويعلق قلبه بالله عز وجل رجاء وخوفا من وفق العمل. ومن لم يوفق فليعلم أنه مخذول، ولعله يستدرك نفسه، لأن الله عز وجل هيأ له طريق الخير: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل هدى كل إنسان الطريق، فعلى هذا من رأى في نفسه تقصير فإن الحجة قائمة عليه. معنى هذا أنه ما تهيأ ولا أعمل بأسباب السعادة فيتخشى عليه الشقاء وسوء الخاتمة. وهذا ممكن نفهمه على ثلاث درجات من الفهم. الدرجة الأولى أن المسلم لا بد أن يستحضر في ذهنه المشيئة العامة لله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله فعال لما يريد، وأن الله يحكم في خلقه ما يشاء، ليس راد لقضائه راد ولا معقب لحكمه سبحانه. يعذب من يشاء بعدله، وينعم على من يشاء برحمته سبحانه، فليس لأحد أن يسأله عن فعله، لا يسأل سبحانه عما يفعل وهم يسألون. هذه قاعدة عامة لا بد أن يستحضرها المسلم دائما في كل أحواله، خاصة عند استذكار معاني القدر. لا بد أن يستذكر هذه الدرجة الأولى والقاعدة العامة، وهي أن الله عز وجل فعال لمن يريد، وأنه يفعل في ملكه من يشاء، وليس لأحد أن يعترض عليه. وليعترض المعترض، هل يغير اعتراض أحد في ملك الله شيئا؟ إذن الأمر سير إلى الله عز وجل، ولا منجى ولا ملتجى من الله إلا إليه. إذن فلا بد من الركون إلى الله عز وجل والإيمان بمشيئته العامة وأنه يفعل ما يريد، وكل ذلك لحكمة علمها من علمها أو أدرك بعضها من أدرك وخفيت على من خفيت. إنما على المسلم الذي لا يدرك الحكمة أن يسلم ليسلم قلبه. هذا أصل أول ودرجة أولى. الدرجة الثانية أن علمنا قطعا من خلال هذه النصوص وغيرها أن الله عز وجل جعل مصائر العباد السابقة مرتبطة بأفعالهم وبما يعملونه في هذه الدنيا. العقلاء المكلفون الذين أعطاهم الله عقلا وقدرة واستطاعة، هؤلاء جعل الله مصيرهم السابق مربوط أو مرتبطا بأعمالهم التي يعملونها في حدود استطاعتهم وقدرتهم. لذلك لم يكلف الله من لم يعقل ولا يحاسبه. المجنون الصغير، الإنسان الذي تعترضه عاهة يفقد استطاعته وعقله، ليس عليه تكليف إلا بما يعقله قلبه وما تستطيعه جوارحه. أما بعد ذلك فإن الإنسان، أي إنسان كما ذكر الله عز وجل، بل الإنسان على نفسه بصيرة يدرك مصالحه في دينه ودنياه، يعرف ما ينفعه وما يضره. إضافة إلى هذا فإن الله عز وجل رسم لبني آدم طريقا قويما بين فيه طريق الخير وأرشدهم إليه ويسره لهم وأمرهم به، وبين لهم طريق الشر ونهاهم عنه ويسرهم لفعله ونهاهم عنه، أو أقدرهم على فعله ونهاهم عنه. إذا كان الأمر كذلك وكل عاقل حر يدرك هذا، إذن فليعلم العاقل أن مصيره مرتبط بفعله هو، وأنه إن فعل الخير فبتوفيق الله وهدايته، وأن الله كتب له ذلك سابقا، لكن هذا الكتاب المسبوق أو هذا الكتاب السابق محجوب عن العبد، وما دام محجوب فلا معول عليه. فنقول لأي إنسان يقول الله عز وجل كتب مصيري فلا أعمل، نقول له ما يدرك عن مصيرك، ما عندك علم بمصيرك. سيقول إذن ما الحل؟ نقول له الحل أن الله عز وجل جعل مصيرك مرتبط بعملك، والله عز وجل أقدرك على العمل وأرشدك إليه وبين لك بالشرع القويم وأنزل الكتب وأرسل الرسل. إذن فأعمل على ما مراد الله وبإذن الله، ثق بأن الله لن يظلم أحدا من خلقه. من هنا يستريح الخاطر ويستريح الضمير. الدرجة الثالثة أو الحد الثالث أنه يجب على العباد حينما أو على الإنسان حينما ينشأ عنده هذا السؤال المعضل، حينما ينشأ عنده هذا السؤال ثم يسلم بالمسلمات التي ذكرتها، عليه أن يعلم أن الله عز وجل جعل أمره مرتبط بتعليق القلب بالله عز وجل محبة ورجاء وخوف. فيجب على الإنسان أن يعيش دائما على هذه الأركان الثلاث: المحبة بمثابة الجسم أي محبة الله عز وجل، ثم رجاء رحمة الله عز وجل، ثم الخوف من عقابه. إذا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة فإن الإنسان بإذن الله يوفق ويهدى إلى الخير، لأنه رجاؤه لرحمة الله عز وجل ولنعيمه يدفعه إلى فعل الخير، خوفه من الله يردعه عن فعل الشر، محبته لله عز وجل توجه قلبه دائما إلى الله في كل أحواله وتربط قلبه بالله. ومن ارتبط قلبه بالله فإنه بإذن الله محفوظ من الشقاوة ومن مستلزمات الشقاوة. إذن يجب على العبد دائما أن لا يأمن المأن الأمن الكامل ولا ييأس اليأس الكامل، ويعيش بين الرجاء والخوف. فإنه إن أمن الأمن الكامل بدعوى أنه مسلم، وما دام مسلم فإنه إذن كتب مع السعداء كما يظن البعض، وكتب من الناجين، بل إن بعضهم الآن بدأ يروج مقولة روجها غلاة الفلاسفة وغلاة الزنادقة قديما، وهي أن من مجرد ما يؤمن بالله الإنسان فهو سعيد على أي حال حتى لو لم يكن مسلم. وهذه الدعوة بدأت الآن تشيع بين طوائف من جهلة المسلمين. على أي حال هذه بعيدة عنا إن شاء الله، لكن الدرجة الثانية قد يعني تؤثر على بعض الناس فيقول ما دمت مسلم إذن أنا على خير والله عز وجل غفور رحيم، ويغلب جانب الرجاء فيقع في التقصير ويقع في الأخطاء والمعاصي ويعول على رحمة الله فيأمن أمنا كاملا، أو يرجح جانب الأمن من مكر الله، فمن هنا يخشى عليه من سوء الخاتمة ومن الهلك. فلا بد الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء. نعم يرجو رحمة الله، نعم، لكن يخاف الله، يخاف من عذاب الله. فالتعويل على الأمن الكامل من رحمة من عذاب الله، أي تعويل على الرجاء كاملا، هذا فيه مهلكة ومزلة كما يفعل غلاة المرجئة. وكذلك اليأس الكامل أيضا كفر ومخرج عن نطاق الإيمان. اليأس الكامل من رحمة الله عز وجل كفر. فينبغي للإنسان أن يستشعر دائما أن الله غفور رحيم، فلا ييأس من رحمة الله فيؤدي به ذلك إلى الإحباط، أو يؤدي به ذلك إلى شيء من ترك الأعمال الصالحة بدعوى أنه هلك، إذن فلا داعي للعمل. هذا قد يوجد عند طوائف من المقصرين، أصحاب الفجور وأصحاب الفسق، أو الذين اعتراهم شيء من خلل الاعتقاد وفساد التصور، فهؤلاء يكونوا جنحوا، وربما يكون فعلهم هذا يؤدي إلى اليأس الذي يجعلهم يقعدون عن بذل الأسباب التي تؤدي إلى رحمة الله عز وجل. إذن فالمؤمن لا بد بعد أن يستحضر الأمور الأولى أن يستحضر هذا الأمر الأخير، وهو عدم الأمن من مكر الله وعدم اليأس من رحمة الله. بقية النصوص تدور حول هذا المعنى، لكن في بعضها بعض الكلمات التي ينبغي أن يشار إليها، ما عدا النص الأخير فله موضوع آخر نقف عنده بعد استعراض النصوص. فيما ورد في الأثر 1065 قال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار شقية. يعني علم، يعني علم الله عز وجل، هذا معنى علم، ليس علم بمعنى أن هناك من الخلق من يعلم كما تدعي طوائف من غلاة المتصوفة والرافضة والباطنية، فإنهم يعلمون أن شيوخهم وأئمتهم يعلمون مقاعد العباد في الجنة والنار، وهذا شرك، لأنهم جعلوا لهؤلاء من الخصائص ما لا يكون إلا لله عز وجل. فلا يعلم مصائر العباد إلا الله عز وجل، ولا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد بالجزم بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وفي النص الذي يليه 69 قال: أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني أيعرف في المقادير السابقة، لأن العباد يعرفون، أيعرف في قدر الله السابق؟ نعم. فقال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ فقال: نعم، كل ما يسر لما خلقه يسره بمعنى ما سبق. كذلك 1071 قال سراقة: يا رسول الله حدثنا عن ديننا كأننا استأنفنا الآن العمل فيما جرت به الأقلام وجرت به الكتب، أو نعمل فيما نستأنف. يقصد هل عملنا فيما كتب سابقا، أو في يقدر بحسب عملنا، بمعنى أنه لا يكتب علينا ولا يقدر لنا إلا ما ننشئه من عمل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القدر سابق وليس أنف وليس مستأنف، ذكر أن القدر سابق وليس مستأنف. مستأنف بمعنى يعني جديد، تقديره جديد حادث. هل تقدير أعمالنا مكتوب علينا قبل أن نعمل من حيث العمل والجزاء، أو أنه لا يكتب ولا يقدر إلا حينما نفعله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ذلك، وهذا رد صريح على القدرية، وهو حديث في صحيح في مسلم وغيره، حديث صحيح رد صريح على القدرية الذين يقولون الأمر أنف، يعني أنه مستأنف، بمعنى أن أفعال العباد ناشئة منهم ليس لله علم سابق فيها ولا تقدير سابق ولا مشيئة، فعلى الله عما يزعمون. فبين أن ذلك مقدر سابق. لا لا لا، الحديث ليس حديث مسلم اللي أنا أتكلم عنه، أنا وهمت. هذا يقول سنده حسن، حسن سنده حسن، وفيه جابر ها الرواية التي قبلها 72 هي التي عن مسلم، أما 71 فهي لم ترد في مسلم، وقال أنه حسن. لكن إن كان جابر المذكور هنا جابر الجعفي فالحديث ضعيف، والمتابعات التي لها لا أدري هل هي بأسانيد أخرى أو فيها جابر. على حال لعل أحد الإخوان يتطوع جزاه الله خير يتأكد لنا. إن كان الحديث توبع وله شواهد أخرى ليس في سندها جابر الجعفي، لا إيه آسف، نعم هذا الصحابي، نعم إلا أنا وهمت فعلا، آخر السند لابد أن يكون صحابي. إذن ليس فيه جابر الجعفي، يبقى سنده حسن. والحسن إن كان بمعنى الصحيح فهو يؤخذ به، وإن كان بمعنى ما دون الصحيح فلا يؤخذ به في العقيدة، لكن يستأنس به. والراجح أن الحديث حسن كما هو معروف عند أهل العلم وعند أكثر المحدثين، أن الراجح أن الحديث الحسن لا يكون بدرجة الصحيح، فعلى هذا لا يجزم به في الاعتقاد. لكنه مع ذلك معنى الحديث صحيح فلا نستشكل إن شاء الله فيه. في الرواية 73 لا بس فيها الكلام عن استئناف، ولا المعنى واحد كلها كل ما يسر لما، لكن الكلام عن الحديث عن استئناف العمل فيه نوع غرابة، هذا اللي جعلني أتوقف في الحقيقة. قال سراقة يا رسول حدثنا عن ديننا كأننا استأنفنا، ثم قال أو نعمل فيما نستأنف، يعني في متنه شيء من الغرابة في نظري، لأن الحديث عن الاستئناف والاستئناف السابق واللاحق ما كان يعرف قبل قول القدرية. فمن هنا توقفت عند الحديث، طبعا التوقف عارض لي الآن، يعني في الحقيقة من قبل ما كنت انتبهت له للفظ الاستئناف، لأن الحديث يدور على معنى كل ميسر الذي خلق له، وهو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. واللفظ الذي فيه إشكال في قول الصحابي. الحديث 73 هذا فيه معنى جديد غير ما سبق، وهو فيما يتعلق بمصائر الأطفال، أطفال المؤمنين وأطفال المسلمين. ما القول فيهم؟ هل يقال أنهم في الجنة أو يتوقف فيهم أو ماذا؟ الراجح عند أهل العلم والذي تواردت فيه كثير من النصوص أن أطفال المؤمنين حكمهم حكم المؤمنين في الجملة، يشهد لهم يعني أو ترجى لهم الجنة، لكن لا يجزم لهم بذلك. وهذا الحديث جاء في النهي عن الجزم فقط، أما مجرد رجاء الجنة لهم فنعم، وقد وردت في ذلك آيات وحديث كثيرة، لكن النهي هنا ورد عن الجزم بمصير أحد من الأطفال، أطفال المؤمنين أو غيرهم، لا يجزم لهم بجنة ولا نار. كذلك أطفال المشركين لا يجزم لهم بنار، إنما أطفال المشركين الغالب أنه يشملهم الوعيد، والله أعلم بمصائرهم. وأطفال المشركين الغالب أنه يشملهم الوعد، بمعنى أنه ترجى لهم الجنة، لكن ليس على سبيل الجزم، مع أن أطفال المشركين ورد أنهم في أحاديث سيأتي شيء منها أنهم يحدث الله لهم امتحانا كامتحان العباد في هذه الدنيا، والله أعلم بما هم صائرون وبما هم فاعلون. ولذلك استنبط كثير من أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما هم فاعلون، لأنهم الغالب أن مصيرهم إلى النار، لأنهم لو عاشوا فالغالب أنهم يقلدون آباءهم، أبناء الكفار الغالب أنهم يقلدون الكفار، أبناء المشركين الغالب أنهم يقلدون أبناء الكفر المشركين، واليهود والنصارى أبناءهم في الغالب أنهم يقلدونه. فهذا على جهة التغليب من خلال ظاهر النص والله أعلم، ومع ذلك لا نجزم شيء. إذن فهذا الحديث جاء عن النهي عن الجزم، أما الرجاء العام فنحن نرجو كما ورد في نصوص كثيرة لأطفال المسلمين أنهم إن شاء الله من أهل الجنة، بل ورد في حديث صحيح أن من مات له ثلاثة من الولد فإنهم يشفعون له يوم القيامة إذا احتسبهم عند الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له امرأة أو اثنين قال أو اثنين. وكذلك النص الذي بعده الغلام الذي قتله خضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا كفرا. هذا مما فتح لنا من أمور الغيب بالنص الشرعي، وإلا لا يمكن لأحد أن يحكم أن ذاك الغلام من أهل النار. لكن بهذا الحديث نجزم أنه هذا حكمه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جزما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.